بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند قول الشيخ رحمه الله: ومثال الظرف المبني على السكون إذ، وهو ظرف لما مضى من الزمان ويضاف لكل من الجملتين، يقصد الجملة الاسمية وجملة الفعلية. ثم مثل للجملة الاسمية بقوله: واذكروا إذ أنتم قليل، ومثل الجملة الفعلية بقوله: واذكروا إذ كنتم قليلا. وقال، قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أضيفت إلى جملة إيه؟ فعلية، إذ ظلمتم. يبقى إذ ظرف لما مضى، ظرف لما مضى من الزمان، مبني على سكون في محل النصب، خلاص. وظلمتم ظلم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير بارز متصل مبني في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. جملة ظلمتم في محل جر مضاف إليه، لأن إذ تضاف إلى الجمل الاسمية والفعلية. في آية أخرى يا شيخنا: إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا. إذ هما في الغار، يبقى في إذ هما في الغار أضيفت إلى جملة اسمية. طيب، إذ أخرجه الذين كفروا أضيفت إلى جملة فعلية. وقوله تعالى: يومئذ تحدث إيه؟ أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، ربنا يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال يومئذ يعني يوم تزلزل الأرض تحدث الأرض أخبارها. فيومئذ إيه اللي حصل في يومئذ يا سيدنا؟ يومئذ، شوف يا منى، ده يوم إذن أصلها إذ، فنونت صارت إذن. فإذ كما قلنا ظرف لما مضى من الزمان وأضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية، صح؟ الآية بتقول إيه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ربنا قال يومئذ، التنوين ده عوض عن جملة محذوفة، التنوين ده عوض عن جملة، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها يومئذ، خلاص. كقوله تعالى: وأنتم حينئذ، يعني حينئذ بلغت الروح الحكم تنظرون. فده اسم تنوين عوض عن جملة. طيب، فاهم يا أستاذنا؟ إنها في تنوين عوض عن كلمة، اللي هو بداخل على كل وبعض، وكل أتوه داخلين، يعني كل مخلوق أو كل إنسان. لو أنت سألتني أقول إيه خبر النتيجة، أقول كل طالب نجح. ممكن تحذف طالب وتجيب مكانها تنوين، تقول كل ناجح. كل عوض عن كل واحد أو كل طالب، بدأ عوض عن كلمة. لكن التنوين الداخل في إذ عوض عن جملة. وأنتم حينئذ، يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم، حذفت بلغت الروح الحلقوم كلها وعوض عنها التنوين. يبقى أي تنوين في إذن ده اسمه تعوض عن جملة. وتأتي للتعليل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، ألي ولأجل اعتزالكم إياهم. هي معنى شيخنا. يبقى عندنا إذ يا مولانا، إذ كما قلنا يا سيدنا الشيخ، إذ قلنا إذ ظرف لما مضى من الزمان وتضاف لجملتين، وحين تأتي بمعنى التعليل، وده يفهم من سياق الآية. قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. سمع شيخنا؟ وإذ اعتزلتموهم يعني لأجل اعتزالكم إياهم، لأجل اعتزالكم، فذلك هنا جت للتعليل. حافظ أنت الآية اللي قبلها؟ ممكن تستخرجها من المصحف يعني عشان تعرف التعليل. والاستثناء في الآية متصل. الاستثناء إيه يا شيخنا؟ إن كان هؤلاء القائم يعبدون الله وغيره. مش الآية بتقول يا شيخنا؟ وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون، ها؟ وما يعبدون إيه؟ إلا الله، مش كده؟ يبقى شوف وما يعبدون إلا الله. يبقى لفظ الجلالة يا مولانا، لفظ الجلالة وما يعبدون، سمع شيخنا؟ وما يعبدون إلا الله. قال هو للشيخ يقول لي استثناء هذا متصل، لو كان القوم المخاطبين بهذا يعبدون الله وغير الله، لما المشركين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعبدون الله ويعبدون الأصنام برضه. فإن كان الأمر كذلك يبقى المستثنى لفظ الجلال ده استثناء متصل، لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، يعني من جملة ما يعبدونه، من جملة إيه ما يعبدونه. وإن كان لا يعبدون إلا الله، يعني عفوا لا يعبدون، وإن كان إيه، وإن كان هؤلاء القوم يخصون غير الله بالعبادة، خلاص يبدأ استثناء إيه منقطع، يبدأ استثناء منقطع، استثناء منقطع لأنه ليس من جنس ما يعبده هؤلاء. وكذلك البحث في قوله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، كل الآلهة دي عدو لي إلا رب العالمين. يبقى الرب العالمين يبقى استثناء متصل لو كان هؤلاء القوم يعبدونه ويعبدون غيره، ومنقطع إذا كان إيه، إذا كان هؤلاء القوم اللي يعبدون إلا الأصنام فقط يعني. وتأتي المفاجأة استقدر الله خيرا وارضينا به فبينما العسر إذ دارت مياسير. أولا كلمة استقدر الله، استقدر الله، يبقى احنا يا أستاذ مروان كنا إذ لا كان معنى إلى الآن، لما مضى من الزمان، الظرف لما مضى من الزمن، وتأتي للتعليل. المعنى الثالث تأتي للمفاجأة، عارف المفاجأة؟ زي بقى في برضو عندنا إذا شرطية وإذا للمفاجأة. خرجت فإذا الأسد واقف، اسم إذا الفجائية. وما تلك بيمينك موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية، اسم إذا الإيه. وكيف نعرف إذا الفجائية؟ تأتي بعدها جملة اسمية ولا تحتاج إلى جواب، خلاص؟ بعكس إذا الشرطية تحتاج إلى جواب، إذا جاء نصر الله للفتح فسبح، اسم إذا الشرطية. أهذ دي تأتي للمفاجأة. هو يقول الشاعر استقدر الله خيرا وارضينا به، استقدر الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، يعني أطلب، أطلب من الله الخير، زي كلمة أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله. فاستقدر الله خيرا يعني أطلب من الله الخير، وارضينا به، ارضى بالخير ربنا هده لك يعني. خذ بالك للجماله. فبينما العسر إذ دارت مياسير، شوفه إذ دارت مياسير، إذ هنا ليست للتعليل وليست ظرف لما مضى من الزمان، إنما هي المفاجأة. شخص يقول فبينما، تعرف ازاي اللي هي بعدها بينما، بينما العسر انت في كرب شديد ليس معك مال، فجأة وجد طارق يطرق عليك الباب ويعطيك مالا، تقول الحمد لله فرجت. هذا معنى ايه؟ يقول فبينما العسر إذ دارت ميسير، وانت في حالة العسر فجأة ربنا فرج عنك ما انت فيه واعطاك المال. يبقى إذ هنا المفاجأة، عرفنا معنى البيت. يقول استقدر الله خيرا وارضينا به، فبينما العسر، يعني انت في حالة عسر معك فلوس مثلا، إذ دارت ميسير، أي إذ هنا تدل على يا شيخنا المفاجأة، فجأة لجت العسر تحول إلى يسر. يقول أحمدك رب، فهم شيخنا؟ يبدارت فعل ماض وتالي التانيث وما يسر فعل، والجملة كلها في محل جر مضاف إليه، لكن المعنى اختلف، يعني أضيفت الجملة بس المعنى اختلف، هي المفاجأة وليست ظرف لما مضى من الزمان. يعني كمل يا شيخنا. ومثال المبني على الفتح، احنا انتهينا المبني على السكون، هننتقل بعد كده ايه ها المبني على الفتح. قول يا سيدنا الشيخ يلا. قال ومثال المبني على الفتح الآن. ايوه الآن ده مبني على الفتح. ايوه اسم لزمن حضر جميعه او بعضه. اسمع، اسم حضر لزمن حضر. طيب يبقى الآن ده مولانا اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه. اسمع كده لما تقرأ قوله تعالى اليوم ما أكملت لكم دينكم، يعني اليوم الحاضر، فهنا تدل على الحضور. سمعنا يا شيخنا، قال في الآن تدل على الحضور. إيه الحضور؟ قال اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه. وجاب الآيات يعني. ها؟ جاب الآيات. الأول نحو قوله تعالى فالآن جئت بالحق. يا سلام، الآن جئت بالحق. الآن يعني الوقت الحاضر، الوقت الإيه؟ الحاضر. الآن جئت بالحق، وطبعا هنا في صفة حذفت، يعني الآن جئت بالحق الواضح. لو لم لو ولولا هذا ولولا أن المعنى على هذا لكفروا لمفهوم هذه المقالة. شوف عشان تفهم القرآن لازم تعلم لغة العرب. بنو إسرائيل قالوا لسيدنا موسى عليه السلام الآن جئت بالحق. لو أخذت على ظاهر الآية يبقى قبل الآن لم تكن محقا فيما قلت، يبقى كفروا على طول لأنه كذب رسول. إنما يقول الآن جئت بالحق يعني بالحق الواضح. فهمت يا شيخنا؟ بالحق الإيه؟ الواضح، اللي هي في البقرة لما ادعوني ربك، صح؟ يقول لولا هذا المعنى لكفروا. عشان كده بنقول يعني يحتاج المفسر إلى أن يفهم اللغة العربية. طيب يبقى الآن يشمل جميع الوقت، الوقت اللي احنا فيه، والثاني اللي هو يعني بعض الوقت، نحو فمن يستمع الآن، فمن يستمع الإيه؟ الآن. طب ما هو ممكن يستمع الآن وبعد شوية يستمع برضه، يبقى المقصود ده بعض الوقت، جزء من الوقت الحاضر. اي فمن يستمع الان يجد ايه البقيه الايه، يعني فمن يستمع الان فممكن يستمع الان اللي هو ده جزء من الوقت، وبعد قليل يستمع برضه. يبقى الايه الاولى لجميع الوقت والايه الثانيه لبعض الوقت، خلاص. ايوه فمن يستمع الان يجد له، اذا ممكن بعد ذلك جني اخر يستمع يجد شهاده الرصد. يبقى فمن يسمع الآن في بعض الوقت يعني. وقد تعرب كقوله لسلمى بذات الخالي دار عرفتها وأخرى بذات الجزع آياتها سطر. نكتب البيت يا مرانا. كأنهما من الآن لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر. من الآن، يا سلام، قل البيتين دول يا سيدنا، قل البيتين يا مولانا، قل البيتين. لسلمى أدي لي سلمى دار. لا بذات الخال. أيوة، لسلمى بذات الخال دار عرفتها. وأخرى بذات الجزع آيات. وأخرى بذات الجزع الجزع آياتها سطر. كأنهما من الآن لم يتغيرا. كأنهما من الآن لم يتغيرا. وقد مر للدارين من بعدنا عصر. افهم كلام العرب يا مروان أو يا مروان. الشاعر اسمه أبو صخر الهذلي، ودي بسميه قبيلة هذيل، قبيلة هذيل. وقبيلة هذيل يعني استشهد النحاة على بعض الكلمات، يقول أخرجها متى كمه، متى حرف جر بمعنى من، يعني أخرجها من كمه، فهم يستعملون متى حرف جر بمعنى من، يقول أخرجها متى كمه، يعني أخرجها من كمه، دي قوة هذيل دي. المهم الراجل اسمه أبو صخر ده كان بيحب واحدة اسمها سلمة، خلاص. وانت عارف يا شيخنا زمان في أيام العرب يعني لما بيرتحلوا من مكان إلى مكان ينصبوا الخيام في مكان ثم يعني يترقلوا يعني في بلاد الله العريضة، هذا الطفل عندما يعني كان صغيرا أحب فتاة، وبعد ذلك لما كبر وارتحل كل من فبيمر على الديار، أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهو يقول لسلمى حبيبته يعني بذات الخال، ده مكان اسمه ذات الخال، مكان يعني زي كده مصر، خلاص. طيب لسلمى بذات الخال دار، يعني هذه الفتاة اللي اسمها سلمى لها دار في مكان يسمى ذات الخال، يعني الدار دي عرفتها، خلاص. وأخرى يعني لها دار أخرى بذات الجزء، مكان اسمه ذات الجزء، برضو سلمى لها دار في هذا المكان. آياتها سطر، يقول يعني أنه آثار الدار انمحت وبقي منها ما يشير لأنها كان في دار هنا، فأصبح يشبهها بالسطر. عرف السطر لما تكتب سطر يعني كده سطر كده رفيع كده، ده يعني هم بيشبهوا اندثار الديار بعد خروج أهلها منها، فما بقى منها يشبه السطر، يعني يشبه السطر المكتوب، يعني فهمت. ثم كأنهما كأن الدارين، يعني من الآن، من الآن، من الآن، سمعنا شيخنا، من الآن الوقت الحاضر ده لم يتغيرا. يعني شوف بيقول ايه، انا جيت من زمان مريت على هذين الدارين، سمعت ولا، ولما مريت الان ما تغيروش زي ما هم. ابي ميلان فقال ايه، من الان، صح. فاصبحت الان اللي هي ظرف زمان مبني على الفتح اصبح معرب، ودخل عليه حرف جر وجر بالكسره من الان. طب بس هو قال ايه، من قال ايه يا شيخنا، ملان، مل اني، مل اني. ايه اللي حصل من الان؟ قال حذف نون من، شوف يا مولانا ادي من، من من ال من ال اني من ال، صح كده، ادي النون ساكنه واللام ساكنة، فالتقى إيه؟ ساكنة. طبعا لو احنا قرأنا احنا من الآن تخلصنا من الساكنين بالكسر من ال، صح؟ زي قالت امرأة العزيز، لكن هو يقول حذف النون الساكنة لالتقاء الساكنين، خلاص مولانا، ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب، وأعرب الآن فخفضاه بالإبل. يبقى إيه اللي حصل يا مولانا؟ شوف هذه من الآن هي سكون وسكون، حذف النون وما حركهاش. يعني ما حركهاش؟ اللي هو الغالب في كلام العرب يقول من الآن، من ال يحركها يعني يجعل السكون كسرة، لكن هو حذف النون ولم يحرك النون، حذفها دي لغة يعني، فقال ميلان، قال إيه شوف ميلان من الآن، من ال من ال، شوف فرق، شوف من ال من ال حذف النون من الآن، أظن وصل كده، من ال من ال مي لما قلت من ال، لا من الآن، أيوة الله يفتح عليك، من الآن من الآن حذف النون، وهو اللغة الغالبة في الكلام العربي يحركوا الساكن الأول، يقول من الآن مي مي يهنا حركها بالفتحة على فكرة، منا حركها بالفتحة لالتقاء الساكن عادي، يعني ممكن تحرك في بعض الكلمات زي قالت امرأة العزيز تحرك بالكسر وممكن تحرك بالفتح، خلاص. طيب الشاهد ان اعربها فجرها بالكسرة بس، يبقى في هذا البيت جاءت الآن معربة يعني مجرورة وليست مبنية كما هو معه. تفضل. قال رحمه الله تعالى ومثال ما بني منها على الكسر أمسي وقد مضى شركه. أيوة طبعا أمسي كنا ده ظرف لما مضى من إيه؟ أمسي المقصود به الذي اليوم الذي قبل يومك، نقول مثلا مضى، خذ بال حضرتك، يقول الحجازيون مضى أمسي بما فيه، اعتكفت أمسي، خلاص مثلا عشت في أمسي، يعني في كل الحالات مبني على الكسر إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك، وده هذا مضى يعني. فضل. قال وإنما ذكرته هنا لشبه مسألة حذام في اختلاف الحجازيين والتميميين فيه، وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة لأنه كلمة بعينه وليس فردا داخلا تحت قاعدة كلية. قال ومثال ما بني على الضم حيث، أيوة وحرف مكان يضاف للجملتين. حيث ده حيث جهه، حيث ده ظرف مكان مبني على الضم يضاف للجملتين، يعني الجملة الاسمية والجملة الفعلية، صح يا شيخنا؟ أقول جلست حيث جلس زيد أو حيث زيد جالس، يبقى حيث جلس زيد أقول حيث ده ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، جلس فعل ماض وزيد فاعل، والجملة في محل جر مضاف إليه، حيث زيد جالس زيد مبتدأ وجالس خبر، والجملة في محل جر مضاف إليه، فحيث تضاف إلى الجملتين الاسمية والإيه والفعلية، لكنها لم ترد في القرآن إلا مضافة إلى الجملة الفعلية، والله أعلم. وربما أضيف لمفرد، أيوة كقوله أما ترى حيث سهيل طالعة، أيوة ربما أضيف إلى مفرد، أضيف يا شيخنا مفرد عدي ضرورة شعريا، ألا أما ترى حيث سهيل يقصد مفرد يعني ليس جملة، يعني مفرد حيث سهيل فأضيفت إلى مفرد، صح يا شيخنا؟ وهذا نادر لأنه قال وربما يعني يدل على التقليل، يعني يبقى الشاهد لما قال الشاعر أما ترى حيث سهيل طالعة، الشاهد في حيث سهيل فإنه أضاف حيث إلى اسم مفرد وذلك شاذ، معنى شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، لأن العجيب بعض المتخصصين يعني أجاز هذا وبدأ يعني أتكلم مثلا حيث الجملة، يقول حيث الجملة لا، وده خطأ لأن البيت الذي ورد شذوذا، معنى شذوذ يعني قاله فصيح لكن إيه نادر، فقلنا هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يعني لا تقيس عليه في الكلمات يعني التي تتكلم بها، فلأنها هي الأصل تضاف إلى جملة كما قال ربنا في قرآنه ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فتضاف إلى جملة شيخنا اسمية وفعلية. كمل يا مرن. قال وقد يفتح، وقد يفتح وقد يكسر وبعضهم. شوف يا مولانا قد يفتح وقد يكسر دي لغة من لغات العرب، يعني هو الأصل في اللغة المشهورة لغة أهل الحجاز اللي نزل بها القرآن حيث، بعض العرب تقول حيث بعضهم يقول حيثي، خلاص بعضهم يقول هذا. وقرئ سنستجرهم إيه من حيث لا يعلمون، سمعنا يا شيخنا ولعلها قراءة شاذة يعني. سنستدرجهم هي إيه من حيث، قال من حيث، ماشي مولانا، بناها على الكسر يعني. يبقى القراءة دي تحتمل الإعراب والبناء، القراءة دي تحتمل إيه يا شيخنا؟ يبقى من حيث، يبقى أصبحت حيث مجرورة بمن وعلامة الجر الكسر، يبقى كلمة معربة. طب لو قال من حيث ثم ممكن تبقى مبنية على الكسر، مبنية على إيه؟ على الكسر، ويبقى ما دخل حرف الجر لكن هي مبنية على، زي هؤلاء ما هي مبنية على الكسر، وتقول برضو سلمت على هؤلاء وهي مبنية على الكسر. يعني كيف تعرف أنها مبنية؟ يعني هي قبل دخول حرف الجر كانت مبنية على الكسر، فلما دخل حرف الجر صارت هي برضو مبنية على الكسر. لكن من أعربها قال هي أصلا كانت مرفوعة مضموم يعني عليها ضمة، فلما جرها يبقى جر دي جر إعراب يعني. فضل يا شيخ فضل. قال ثم قلت باب الاسم نكرة وهو الحمد لله انتهينا من هذا الباب، باب المبنيات، وانتقلنا الى ايه شيخنا؟ ها الى ايه مولانا؟ باب النكره والمعرفه. ايوه باب النكره والمعرفه. قال باب، كلمه باب دي خبر لمبتدا محذوف، يعني هذا باب، باب ايه شيخنا؟ النكره والمعرفه. قال باب الاسم نكره وهو يبقى الاسم ينقسم الى ايه؟ نكره ومعرفه. قول يا شيخنا الاسم النكرة انت تعرف ازاي؟ نكرة اسم نكرة وهو ما يقبل ربا، ما يقبل ربا. وده نفس الكلام اللي قاله الحريري في ملحته، قال فكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يا رجل، يعني اي كلمة تدخل عليها تدخل رب عليه تبقى نكرة. اقول رب رجل صالح لقيته، فرب لا تدخل على المعارف، لا مثلا لا تقل رب الرجل ورب التلميذ رب الرجل، لا يجوز، فهي مختصة بالدخول عن النكرات. مثل ال تدخل عن نكرة، رجل أقول الرجل، تلميذ أقول التلميذ، أستاذ الأستاذ، كتاب الكتاب. فكيف أعرف النكرة؟ إما بدخول ال كما قال ابن مالك في ألفياتهم، نكرة قابل ال مؤثرة، يبقى النكرة تقبل دخول ال وتأثر فيها التعريف. وهنا الشيخ قال لا، ذهب مذهب مين؟ الحريري في الملحة يعني، لأن الحريري قال كيف عرف النكرة؟ إن تدخل عليها ربا، هو ذا ما قاله الشيخ، ما يقبل دخول ربا. فمثلا الضمير لما أقول أنا ما ينفعش أقول ربا أنا، طب أنت ما ينفعش ربا أنت، طب العلم ربا محمد لا يجوز، اسم الإشارة رب هذا لا يجوز، لا ذا تقل إلا عن نكرات. فكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل. ولهذا يقول وأقول، ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين، نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. السؤال يا مولانا، الشيخ قدم النكرة على المعرفة أليس كذلك؟ والبلاء ما نقولش نعم، والبلاء خلاص. طيب لماذا قدم النكرة؟ قال هي الأصل. هي ايه شيخنا؟ ليه الاصل؟ لان الاصل في الكلام التنكير، لما قل جاءنا رجل يشمل اي رجل، غني او فقير، عظيم او حقير، طويل ولا قصير. وبعد ناخذ منها المعرفه، لما جاء محمد اهم من جنس الرجال، فالنكره تدل على العموم والشمول، لكن المعرفه تدل على الايه؟ على شخص معين. فالنكره هي الاصل، لذلك قدمها. قال وعلامه النكره في ان تقبل دخول رب عليها، نحو رجل وغلام، تقول رب رجل ورب غلام. وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين كقوله ها رب، قل رب من إيه؟ طيب نكتب البدء يا سيدنا، يلا قول البدء، قول يا سيدنا رب ايه؟ رب من انضجت غيظا قلبه، قل قد تمنى لي موتا، ها لم يطع، لم ايه يطع، يطع. أولا هذا البيت، هذا البيت مولانا من بحر رمل، رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات، ده اسم بحر رمل. وهذا البيت قاله رجل اسمه سويد ابن أبي كاهل ابن حارثة اليشكري. طيب المهم يا شيخنا بيقول ايه؟ رب من أضجت أم ضجت غيظا قلبه. نشوف حكاية أن ضجت دي، كناية عن نهاية الكمد الذي يحدثه في قلبه. أهو استعارة شبه تحسير القلب وإكماده بإنضاج اللحم الذي يؤكل. لو أنت في نعمة وشخص لك جار حسدك على هذه النعمة وأنت لم تلقي بالا، والنعم بفضل الله تطرى عليك، فهو كل مدى يتحسر، فمن كسر تحسر الكلب كأنه نضج كاللحمة عندما يكسر عليها يعني الغلام من النار تنضج. فهو يقول يعني شبه، دي فيها استعارة يعني شبه قلب هذا الحاسد باللحم الذي يطبخ وينضج بعد يعني اشتعال النار، يعني فهم ولا؟ فهو يشبه قلب هذا الحاسد بهذا، فعندنا في مشبه في مشبه به، صح يا مولانا؟ شبه يعني حذف المشبه اللي هو ما هو شبه الايه القلب الحاسد باللحم، صح؟ طيب وبعدين حذف المشبه به ورمز ليه من شيء من اللوازم اللي بيسموه اللي هو النضج، يعني اللي هو صح الاستواء. ربما انضجت غيظا قلبه، يعني قلبه امتلأ بالغيظ الى ان استوى ونضج. طيب قد تمنى لي موتا ولم يطع، يعني ما فيش حد طاعه بهذا، او يعني الشاهد عن ربما ما ربما اهمن دي، يعني ترى هي معرفه ولا نكره؟ قالوا نكره. ايه الدليل دخول رب عليها؟ كان يعني يقصد رب شخص انضج قلبه، رب رجل يعني من بمعنى شخص او رجل. ايه الدليل عنها بمعنى شخص او رجل؟ دخول رب عليه. ايوه يبقى هنا استدل على ان من اسم منصوب بمعنى الذي، من هنا نكره بدخول رب عليه لانها تقصد رب رجل، صح؟ يبقى من بمعنى رجل يعني او شخص. كمل يا شيخنا. لا وقال لا تضيقن بالامور فقد تكشف غماؤها بغير ايه؟ ايوه ربما تكره النفوس من الامر فرجة كحل العقال، ربما تكره النفوس كلمة ربما تكره النفوس، مش كده؟ ربما تكره النفوس ايه من الامر له فرجة كحل العقال. اهو مادي يا مولانا. ايوه عايزين نشوف مادي. ايوه سيدنا. وربما حيث استعمل ما نكر موصوفة بدليل دخول رب عليها، لان رب لا يكون مجرها الا نكرة. ايوه ادي الكلام اللي قاله يا شيخنا. يبقى لما قال البيت يا شيخنا ايه؟ ربما تكره النفوس من الامر. ربما اقول للبيت كده ربما، ها ربما تكره النفوس ايه من الامر. ربما يبقى يعني رب شيء تكره النفوس، رب شيء، فما هنا بمعنى شيء كما هناك يعني ربما بمعنى شخص او رجل يعني. فهنا من اسم نكره بدليل دخول رب عليها، وما اسم نكره بمعنى شيء بدخول رب عليها. لكن الاعراب نعربه ازاي يا شيخنا؟ يعني لو قلت رب رجل صالح لقيته، رب اقول حرف جر شبيه بالزائد، هي رب فقط بس، ولعل في لغة عقيل. رب حرف جر شبيه بالزائد، اللي بعدها بيبقى مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، هذا يعني ده رفع مبتدا. طيب ازاي يعني شبيه بالزائد يا مولانا؟ هي مولانا عندنا حرف اصلي وفيها زائد وفي شبيه بالزائد. الاصل يا شيخنا له معنى ويتعلق، يمون مثلا جلس مروان على الكرسي او على الارض، يبقى على حرف جر والارض اسم مجرور، هي على دي لها معنى تفيد الاستعلاء وفي نفس الوقت تتعلق بالفعل. يعني تتعلق، يما ينفعش يقول جلس مروان الارض فجلس تعدت الى الارض بواسطه مين؟ ادي معنى تتعلق بالفعل. يعني تتعلق يعني يعني يعني على دي هي اللي وصلت جلس الى الارض، ما صحش من غير على تقول جلس مروان الكرسي او الارض، لا يجوز. يبقى تتعلق ولها معنى، تتعلق بالفعل ولها معنى للاستعلاء. حرف الزائد ليس له معنى ولا يتعلق، بس يفيد التوكيد بس. فلو قلت مثلا يعني ليس مروان بفاهم الدرس، أصل الكلام ليس مروان فاهما، لكن ليس مروان فاهما ممكن يكون مش فاهم كل الفهم، لكن في بعض الفهم فهم. لما أقول ليس مروان بفاهم معناه نفيت عنه الجهم، فهمت ولا لا؟ يبقى هنا الباء للتوكيد أحذفها، الكلام يستقيم ليس مروان فاهما. يبقى أعرف الحرف الزائد إزاي؟ إني لو حذفت الكلام يستقيم، إنما الحرف الجر الأصلي لو حذفت الكلام لا يستقيم، ما ينفعش يقول جلس مروان الأرض، فهمت ولا لا؟ ما يصحش. طيب الشبيه بالزائد ليه معنى لكن ما يتعلقش، فربا تدل على التقليل لكن ما تتعلقش بفعل قبلها، عشان كده يسموه حرف جر شبيه بالزائد. اللي بعدها يعرب مبتدأ مجرور لفظا لكن مرفوع محلا. كمل يا سيدي. يبقى هنا الشيخ استشهد على أن من وما قد تقعاني نكرة، والدليل دخل ربا. كمل يا سيدنا. قال فدخلت ربا عليهما. فدخلت ربا عليهما، عليهما على مين؟ على ما وعلى من، ولا تدخل إلا على النكرات. فعلم أن المعنى ربا شخص أنضجت قلبه غيظا، وربا شيء من الأمور تكره النفوس. ده بيسموها ربا ما دي اسمها نكرة موصوفة. نكرة إيه؟ النكرة وبعدها صفة. ربا شيء من الأمور، شيء من الأمور يعني لازم نكرة، غير نكرة بس، في نكرة تامة يعني تقول شيء بس، دي اسم النكرة التامة بمعنى شيء، لكن نقول نكرة موصوفة يعني بعدها صفة، شيء من الأمور، أهم الأمور ده صفة لشيء، عرفت النكرة الموصوفة؟ طيب، فإن قلت، شوف الاعتراض، أنت قلت يا شيخنا بأن ربا لا تدخل إلا على النكرات، أليس كذلك؟ والبلاء. فإن قلت يعني أنت لو سألتني في النكة تقول يعني العرب تقول ربه رجلا، العرب تقول كده، قال ربه رجلا أهل ربه رجلا، وفي بيت شعر قال إيه ربه إيه فتية، صح؟ شو عندك كده ربه إيه يا شيخنا؟ ربه فتية، لا ربه ربه رو رب هو ربه فتية، فتية دعوت إلى ما، دعوت إلى ما، إلى آخره يعني. أهو. طب إذا رب دخلت على الضمير، والضمير ده أعرف المعارف، فكيف تقول إن رب مختصة بالنكرات ودخلت على الضمير والضمير معرف؟ فهمت ولا أدري؟ اعترض أدري معنى فإن قلت ساعة يا شيخنا، فإن قلت فإن قيل فكذا، ده معناه في اعتراض على كلامه. قال فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا، وقال الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يرث المجد دائما فأجابوا، والضمير معرفة وقد دخل فعله رب، فبطل القول بأنها لا تدخل إلا عن نكرات. وبراح قال قلت لا نسلم أن الضمير فيما أورثه معرفة، بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتية وهما نكرتان. طب أنت مش فاهمين حاجة؟ صلوا على الحبيب. أولا يا شيخنا شيخ مروان في ضمير عندنا يفسر بما قبله وفي ضمير يفسر بما بعده. لما قلت مثلا مروان تصويره جيد هو عيد على مين؟ على مروان. ده يفسر بما قبله في ضمير يفسر بما بعده. افهم الجمال ده في ضمير يفسر. طيب لما أقول ربه هو دي هل عيد على مروان؟ لا عيد على تونسي. لا مش عيد عايد على اللي بعدها اللي هو رجلا. يبقى الضمير ده مفسر بنكره يبقى هو نكره. ما قبل كده كان مفسر بمعرفه لما اذا فسر بما قبل يبقى معرفه. يا مولى شوف خد بالك شوف لي الجمال اهو. مروان مروان تصويره هو عايد على مين؟ على مروان. هذا ضمير المعرفه ده. لكن لما ربه رب هو دي ما مش عايد على ضمير متقدم عايد على متأخر اللي هو رجلا ورجل نكر يبقى هو نكرة. أظن وضحت كده. يبقى هو يقول لي يعني إحنا لا نسلم أن الضمير في ربه معرفة لأنه مفسر بما بعده ما فيش حاجة قبله واللي بعده نكرة سواء في البيت ربه فتية لأن فتاة تعربها إيه؟ نكرة منصوبة على التمييز ميزت الضمير ميزت من هو ربه ده وده ذكر يبقى هو نكرة لأن ده التفسير بيفسر صح يا شيخنا؟ طب لما نقول ربه هو رجلا أقل لا نسلم إنه هو ده بضمير ده معرفة ده هو نكرة لأن ما بعده نكرة خلاص يعني مفسر بنكرة يبقى نكرة. أظن وصلت؟ فهمت يا شيخنا؟ كمل يا شيخنا يلا. ها بسم الله. وقد اختلف النحويون في الضمير راجع إلى نكرة هل هو نكرة أو معرفة على مذهب ثلاثة. أحد قال إنه نكرة مطلقا بعدهم قالوا هو معرفة مطلقا وثالث أنه نكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما تكون واجب التنكير أو جائزة. فإن كانت واجب التنكير كما في المثال والبيت فهي نكرة وإن كانت جائزة كما في قولك جعلني رجل فأكرمته فالضمير معرفة وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجب التنكير لأنها تمييز. أيوة والتمييز لا يكون إلا نكرة وإنما كانت في قولك جعلني رجل فأكرمته جائزة التنكير لأنه فاعل والفاعل لا يجب أن يكون نكرة بل يجوز أن يكون نكرة ويكون معرفة. طيب المفروض نفهم كان ده صح. شوف يا سيدنا الشيخ لما أقول ربه رجلا العلماء اختلفوا الضمير ده العاد إلى نكرة ما احنا قلنا ربه هو عاد على نكرة له رجل هل هو انتبه يا شيخنا هل هو معرفة ولا نكرة. بعضهم قال لا ده هو نكرة لأنه مفسر بنكرة. بعضهم قال لا ده هو معرفة بس ميز بنكرة اللي هي دي. ده بعضهم قال وبعد كده بعضهم فصل يا مولانا قال ايه في التفصيل ده. إن كانت النكرة اللي عايدة على الضمير واجبة التنكير يبقى الضمير نكرة وإن كانت جائزة يبقى الضمير معرفة. هو ده اللي احنا عايزين نفهمه الأخير ده. يعني الأول سهل يعني بعضهم قال معرفة وبعضهم قال نكرة. اللي قال معرفة لأنه الضمير أعرف المعارف. طب واللي قال نكرة قال ما هو مفسر بنكرة وبنكرة لكن احنا بيقول ايه إن كانت النكرة التي فسرت الضمير واجبة التنكير فهو نكرة. انت عندك التمييز يا مولانا التمييز ده من يبقى نكرة. يا أبتي إني رأيت أحد عشر يود أحد عشر إيه كوكبا ميزت العدد أحد عشر ما قالش رأيت أحد عشر الكوكب. فدايما التمييز يكون إيه نكرة. فهنا رباه رجلا زي كوكبا دي نكرة ما بيجيش إلا نكرة واجبة التنكير. عشان كده قلنا الضمير واجب التنكير عشان فسر بنكرة واجبة التنكير. لكن لما أقول جاءني رجل جاءني رجل رجل فأكرمته هو دي عايدة على مين؟ على رجل وهو نكرة مش كده؟ الضمير هنا صار معرفة. طيب ازاي معرفة هو رجع على نكرة؟ قال ملاحظ ان الفاعل ده جاءني رجل فاعل ولا لا؟ الفاعل ده الأصل فيه يبقى معرفة صح؟ شوف قال الله إني معكم أقول جاء مروان جاء يبقى الأهل صح؟ يعني ممكن الفاعل يجي معرفة ويجي نكرة. أقول جاءني رجل وجاءني زيد، صح ولا جاءني أستاذ وجاءني الأستاذ، يعني ممكن الفعل يكون نكرة وإيه. فهنا طالما عاد إن هنا التنكير ده هل هو واجب؟ لا، ده ممكن يجي معرفة، يبقى هنا في الحالة دي ليس ده واجب التنكير، يبقى هنا فعل معرفة، ضمز هنا معرفة، انتوا عرفتوا؟ يبقى هو فصل، قال اختلف النحويون في هذا الضمير العائد على النكرة هل هو معرفة ولا نكرة. بعضهم قال لا هو معرفة، يعني اعتبر النكر دي عارض، شيء عارض يعني، لأن الضمير ده أعرف المعارف. بعضهم قال لا، طالما عاد على نكرة أو مفسر بنكرة فهو نكرة. الرأي الثالث قال والله هننظر إن كان التنكير ده لاسم النكرة واجب التنكير يبقى الضمير نكرة، وإن كان جائز التنكير يبقى إيه معرفة. وراح فصل بإيه؟ قال رباه رجل ده تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. دايما كده يعني، شوف لما أقول إيه اشتريت 20 كتابا، ما ينفعش تقول اشتريت 20 الكتاب، يعني دائما الشيء اللي هيميز لك ده يكون نكره، ما يكونش معرفه. فهنا ده تمييز، فالتنكير واجب، يبقى الضمير هنا اصبح نكره، لان النكره واجبه، بعكس ما قلنا ايها، بعكس المثال، بعكس المثال الذي قال جاءني رجل فاكرمته، اكرمته عايد على مين؟ على ورجل ده فاعل، فالفاعل ليس واجب التنكير، ممكن أجيبه معرفة أقول جاءني زيد، ممكن أجيبه نكرة أقول جاءني رجل. فهنا طالما جائز التنكير يكون إيه شيخنا، يبقى هو ده المعرفة، أظن واضح كده. ثم قلت، قال رحمه الله تبارك وتعالى، ثم قلت ومعرفة وهي ستة، أحدها الإمار وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. هل إيه؟ المضمر هو ما دل على متكلم، ما دل على متكلم او مخاطب، ايوه، او غائب، ايوه غائب، متكلم ومخاطب غائب، ايوه. قال رحمه الله واقول انواع المعارف سته، احدها المضمر ويسمى الضمير ايضا، ويسميه الكوفيون الكنايه والمثنيه. وانما بدات به لانه اعرف المعارف السته على الصحيح، وهو عبارة على ما دل على متكلم النحو أنا ونحن. شوف يا مولانا، احنا انتهينا من نكرة وبدأنا في المعرفة. المعرفة أنواع، أولها الضمير أنا أنت هو، ثانيها العلم، العلم يعني اسم شخص زي محمد وزي فاطمة، ثالثة اسم الإشارة هذا وهذه، رابعة اسم الموصول الذي التي، خامسة المعرب بأل، أقول أل أستاذ المسجد الحرام، خامسها المضاف إلى معرفة زي كتاب قلم الأستاذ. بدأ بالضمير، طب سألناه لماذا بدأت بالضمير؟ قال لأنه أعرف المعارف. طب ليه الضمير أعرف المعارف؟ قال لأنه لم يضمر إلا بعد أن نعرف. لما كنا احنا جالسين هنا عدد ما شاء الله كثير، وأقول للكل أين مروان المصور، كل اللي جالس يقول هو في البيت. طب ليه قالوا هو؟ لأنه صار معرفة للكل، هذا معنى لم يضمر إلا بعد أن عرف. بعكس لما أقول مثلا جاء مروان، ممكن تقول أنت عارفه وأنا مش عارفه، صح ولا لا؟ ده أقل في فأعرف المعارف هو الضمير، عشان كده بدأ به. ثم قسمه إلى ثلاثة، متكلم اللي هو أنا، مخاطب أنت، غائب هو. طبعا كلمة أنا دي لها فرع واحد بس اللي هو نحن، وأنت، أنت دي لها أربعة، أنت للمفرد المؤنث، أنتما للمثنى، أنتم لجماعة الذكور، أنتن لجماعة الإناث. هو ده الأصل، هو ده اللي هو الغائب، مفردها هي وهما وهم وهن، هذا الضمير يا سيدي. فهو يقول الشيخ أنواع المعارف ستة، أحدها المضمر ويسمى الضمير، مضمر وضمير زي ما أنت اسمك أحمد يقول لك يا حمادة، فهمت حضرتك؟ فبعضهم يقول عليه ضمير وبعضهم يقول مضمر. أهل الكوفة، أنت عارف العراق فيها بصرة وكوفة مدرستان، المدرسة في الأصل مدرسة البصرة، سبقت أهل الكوفة بمئة عام في الاشتغال بعلم النحو يعني. الكوفة يسمون الضمير يسموه الكناية والمكني، يعني حاجة مكنية يعني إيه مستترة يعني، فهمت حضرتك؟ الضمير ضمير هم يسموه كناية أو مكنية، حاجة مكنية يعني ليست ظاهرة يعني. قال وإنما بدأت به لأنه أعرف الستة على الصحيح، وعبارة عما دل على متكلم نحو أنا ونحن، أو مخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم، أو غائب هو وهما. وإنما سمي مضمرا من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته. انتبه يا شيخنا، أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته، سمعنا يا شيخنا؟ أضمرت الشيء، أضمرت الشيء إذا سترته، عشان كده بسموه مضمر. ولاحظ لما اتكلمنا عليك بقول هو يعني حاجة مش موجودة أمامنا، ما قلناش مرة بقول هو، صح ولا؟ فليس مو هو ده ضمير. من قولهم أضمرت الشيء يعني سترته وأخفيته، لأنه هو مش موجود، صح؟ طيب، أو من الضمور وهو الهزال، لأنه في الغالب قليل الحروف. يعني شوف سعادتك كلمة مروان، ميم وره واو وألف ونون، كم حرف؟ حلو، لكن لما أقول هو كم حرف؟ اثنين بس. فأصبح عارف لما أقول فلان ضمر، ضمر بيأكل قليل وبتاع لغاية ما بقى زي العودة، فهمت ولا لا؟ فأقول من الضمور، يبقى إما ليه سموه ضمير؟ الضمير أضمرت شيء بمعنى أخفيت وسترته، أو من الضمور لأنه قليل عدد الحروف، صح ولا لا؟ ماشي؟ ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبا مهموسة، والصوت والهمس هو الصوت الخفي، والله أعلم بما وضعت. اسم تاء مهموسة، وضعت تاء مهموسة، صوت خفي. إنه شوف في حروف التفخيم قال، شوف كأنك في فضوك حتة لحمة كبيرة، قال، فهمت ولا لا؟ فعند في عرف حروف همس بحروف تفخيم، صح ولا لا؟ هذه شوف هو شوف تحس هواء ماشي، هي أدي إيه؟ فقال هنا هي الحروف دي غالبا مهموسة، ويتاء والكاف والهاء والهمس والصوت الخفي. فإن قلت يرد على الحد الذي ذكرته للمضمر الكاف من ذلك، فإنها دالة على المخاطب وليس ضميرا باتفاق البصريين، وإنما حرف لا محل لهم الإعراب. أولا الكاف يا مولانا عشان بعرف يعني الكاف دي، الكاف لمولك شو، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك طيب، وإنك طيب، وإن لك أجر غير ممنون. فالكاف يا سيدنا يتسبق بإن مثلا، أو مثلا أكرمتك، يبقى الكاف إذا جاءت بعد فعل أو بعد إن يبقى في محل نصب، لما يقول إنك قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يبقى الكاف في محل نصب باسم إن. طب أكرمتك يبقى الكاف في محل نصب مفعول به. طب وإن لك في محل جر باللام، يبقى الكاف يبقى خذ بالحظ كاف اسمية، كاف اسمية بتعرف حسب موقعها، إن سبقت بفعل يبقى مفعول به، طب إن سبقت بحرف جر يبقى حرف يبقى اسم مجرور، يبقى اسم مبني في محل جر يعني. لكن لما أقول ذلك، ذا اسم إشارة والكاف ده حرف، أي كاف تيجي بعد اسم إشارة حرف بس يدل على البعد بس. لما تقول يا أستاذ ذا أخي تقول ذلك، ده معنى الكاف ده مش شخص بتنادع اللي بتشاور عليه بعيد، فدايما الكاف اللي بعد إيه يا مولانا، ها اللي بعد اسم إشارة حرف، طب واللي بعد أي حاجة غير اسم الإشارة تبقى اسم عطول. فهو يقول مش أنت قلت إن الضمائر دي أعرف المعارف، صح يا شيخنا؟ طيب وعرفتنا ان الضمير ده من الاسماء، فهنا يقول اسمعني يا سيدنا يرد على الحد، يعني على حد يعني على التعريف، على التعريف الذي قلته ان الضمير دي اسماء. الضمير لم ايه وقال هو ما دل على متكلم او مخاطب، يرد على قولك او مخاطب هذه الكاف فإنها أيضا تدل على مخاطب وليس ضميرا، فكيف تقول في تعريفي أيوة الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يعني هو بيقول يعني أنت قلت إن الضمير ده متكلم زي أنا ومخاطب زي أنت، طب ما الكاف دي مخاطب تدل على مخاطب لكن ليس الضمير، إنما هي حرف اللي هي بعد اسم إشارة. يعني قلت لا نسلم أنها دل على المخاطب وإنما هي دل على الخطاب، فهي حرف دل على معنى ولا دلت له على الذات البتة. شوف يا مولانا المروان، دل على المخاطب ليس دل على المخاطب وإنما دل على الخطاب. شوف الكلام الجميل، بقول الكاف في ذلك ليس دل على المخاطب إنما دل على الخطاب. اسمعني بص حضرتك، لما أقول إنك مصور، إنك يبقى اسمها كاف المخاطب، يعني أنا بخطبك أنت، دي اسمها دال المخاطب، فهمت؟ أهي دي الاسم. لكن إذا دلت على الخطاب يعني أنا بتكلم معاك، دلت على التكلم بس، بقول ذلك ده خطاب، ده ذلك خطاب مش مخاطب. المخاطب يعني ذات جسمي، يعني ما أقول إنك شخص قدامه وشخص إنك، دي اسمها ذات، دي اسمها إيه؟ مخاطب مش خطاب. الخطاب يعني بتكلمك بس، أقول ذلك أخي أو ذلك حديث نتحدث عنه بعد ذلك، ذلك يبقى فيه خطاب وفيه إيه شيخنا؟ مخاطب. سمعني يا مروان؟ يبقى مش هو اللي اعترض عليه مولانا، قال أنت قلت أن الضمير في ضمير متكلم في ضمير مخاطب، طب ما الكاف اسم إشارة للمخاطب وليست إيه ها؟ وليس الضمير هي حرف. قال لا ما هي صحيح، هي حرف. ليه حرف؟ لأنها ليست للمخاطب وإنما هي للخطاب. طب هل هناك فرق بين المخاطب والخطاب؟ أي نعم، الخطاب يعني الكلام لكن المخاطب يعني الشخص اللي بكلمه. يا رب تكون فهمت. لما أقول إنك، الكاف دي عايدة على مين؟ عليك أنت، ده اسمه مخاطب، يعني أنا بخطبك أنت، أنا بتكلم معاك أنت. لكن لما أنت شو تقول يا أستاذ شوف إنه خلاص إن عفوا تقول ذلك، عفوا تقول ذلك أخي، ذلك ذا اسم إشارة، لكن أنا مش بكلمك ده، أنا ده اسم خطاب وليس مخاطب. فهمت ولا لا؟ وذلك مرات العزيز تقول للنسوة إيه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه، ذلكن على المشار إليه يعني، صح يا مولانا؟ لكن لما خاطب أقول إنك تلميذتي، إنك تلميذي، أو ده إنك ده اسمه مخاطب. لكن لما أقول ذلك ده اسمه إيه؟ خطاب، يعني تكلم. شوف رائع الشيخ ما شاء الله عليه. ولا دلالة لها على الذات، يعني أقول ذلك ما تدلش على الذات الأمامي، تدل على الخطاب بس ما تدلش على الذات، لكن الثانية تدل على ذات، أقول إنك تدل على ذاتك أنت يعني. فضل يا شيخنا. وكذلك الياء أيضا الياء في إيايا والكاف في إياك ولا في إياه، فليست مضمرات وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، والدالة على المتكلم والمخاطب والغيبة إنما هو إيا. طبعا يا مولانا دي حتى مهمة جدا يا شيخنا، لما قل إياك نعبد، إياك نعبد وبعد إيايا فإيايا فعبدون، طب إياه مثل إياه أحب. العلماء اختلفوا في هذه الكلمات، يا ترى إياك كلها ضمير؟ بعضهم قال كلها ضمير، وبعضهم قال لا الكاف، قال به الكوفيون الكاف هي الضمير وإيا دي حرف عماد يعني تابد عليها الضمير، يما يصحش يقول كا، فعشان نجيب كا دي لازم نجيب إيا، ده زي ما انت الدار بتعمله عمدان عشان يقوم يعني، فهو الضمير ده وإيا ده اعتمد عليه. طب نقول إيايا، يبقى خد بالك الضمير هو الياء دي، وإنما إيا حرف عماد. طب إياه الضمير هو بس الياء دي إيا حرف عماد، والله أعلى وأعلم.